يوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما وما نحن بمستيقنين